بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما قد بدأنا به في كتاب الصلاة، حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بذكر مسائل تتعلق بحكم الصلوات الخمس وعلى من تجب حكم تاركها، هذه كلها سبقت. ثم ذكر بابا فيما يتعلق بالأذان والإقامة، ثم ثلث بهذا الباب الذي وقفنا عنده، وهو باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، أي هذا باب بيان شروط الصلاة، والإضافة في النوعين لامية، باب لبيان شروط الصلاة، وشروط الصلاة كذلك الإضافة لامية، شروط للصلاة، شروط للصلاة. وهذا على رأي الجمهور أنه إذا لم يمكن تكون الإضافة على معنى من، حينئذ تعين جعلها على معنى له. وعلى رأي ابن مالك رحمه الله تعالى أنها تكون على معنى في، هذا ذكرناه فيما سبق، وقلة من النحاة من عرج على قوله. باب، هذا خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب شروط الصلاة. وشروط جمع شرط، جمع شرط بفتح الشين وإسكان راء، كفلوس جمع فلس، فعل يجمع على فعول، كفلس يجمع على فلوس. والشرائط جمع شريطة، كفرائض جمع فريضة. وأما الأشراط فهذه واحدها شارط، شارط كقمر يجمع على أقمار، كذلك شارط يجمع على أشراط، فليست واحدة الشرط. والأشراط واحدها شرط كقمر وأقمار. إذن الشرط يجمع على شروط كما هنا ذكره مصنف غيره من فقهاء، وعلى شرائط وأشراط، وعلى شرائط شريطة يجمع على شرائط، فعيلة يجمع على فعائل. والأشراط هذا وإن فسره بعضهم بأنه جمع لشرط، ولذلك يريدون الآية فقد جاء أشراطها، أشراط على وزن أفعال كأقمار، هذا جمع شرط وليس جمع شرط، حينئذ فرق بين النوعين، وفعل يختلفان من حيث الجمع. إذن أشراط على وزن أفعال، واحدها شرط بفتح الراء والسين. والشرط في اللغة مشهور عند صوليين، إن خالف بعضهم من المدققين أن الشرط هو العلامة، هو العلامة، ولذلك يمثلون بالآية فقد جاء شراطها، أي علاماتها، أي علاماتها. والشروط التي يذكرونها سواء كان شروط وجوب أو شروط صحة هي علامات وأمارات، علامات وأمارات، إما على وجوب الصلاة إن توفرت الشروط، إن توفرت العلامات والأمارات الدالة على وجوب الصلاة، وإما بانتفاء وجوب الصلاة إذا لم توجد تلك العلامات والأمارات، لأن الشرط يلزم منه وجود، يلزم من عدمه عدم مشروط. وكذلك إذا كان الشروط صحة يلزم، فهي علامات وأمارات على صحة ما جعلت شروطا فيه، فإن وجدت حينئذ نقول صحة العمل، صحة العبادة سواء كان في العبادة أو في غيرها، وإذا لم توجد حينئذ نقول انتفت العبادة وغيرها كالبيع ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالبحث أصولي كما هو معلوم، لأن الأسباب والشروط والموانع هذه ثلاثة أنواع، ويضاف إليها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، هذه تبحث في فن الأصول، تبحث في فن الأصول، وهي أنواع للحكم الوضعي المقابل للحكم التكليفي. حكم نوعان، حكم تكليفي وهو الذي يطالب العبد بإيجاده كالوجوب والتحريم ونحو ذلك، وهو متعلق بفعل العبد، وحكم وضعي وهذا لا علاقة للعبد به. الأسباب والشروط والموانع من أحكام الوضع، ليست كلها ليست لها علاقة بالعبد، لكن بعضها له، كشرط الطهارة مثلا له، وفيه تفصيل من أحكام الوضع، والمرجع في حقائقها إلى ما دونه أئمة الأصول، لأن البحث بحث أصول، لكن الفقهاء قد يتوسعون فيطلقون على السبب شرط، وقد يطلقون على الشرط ركن، وعلى الركن شرط. هذا من باب التوسع، من باب التوسع، كما ذكر بعضه نص على ذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود، أنه قد يتوسع فيطلق الركن على الشرط والشرط على الركن مجازا، بجامع ماذا؟ بجامع علاقة المشابهة، علاقة المشابهة، لأن كل منهما يتوقف عليه وجود الماهية كما سيأتي. إذن البحث أصولي، فالشرط عند الأصوليين ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجوده، وهو المشهور بما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والجملة الأخيرة بعضهم يرى إسقاطها، ما يلزم من عدمه العدم، عندنا شرط وعندنا مشروط، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، كالطهارة بالنسبة لي للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة مع القدرة عليها عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ففعل الوضوء طهارة هي شرط، لا يلزم من وجودها وجود الصلاة، قد يتوضأ قبل دخول الوقت حينئذ لا يلزمه أن يصلي، إذن ورد الشرط وهو الطهارة ولم توجد الصلاة. ولا عدم لذاته، يعني قد يعدم المشروط وهو الصلاة لعدم شرطه، لكن لا لذات هذا الشرط، وإنما لشرط آخر، كمن يصلي وهو متوضئ لكنه لم يستقبل القبلة، حينئذ نقول عدم المشروط، هل هو لذاته الشرط الذي هو الطهارة أم لشرط آخر؟ لشرط آخر. إذن عدم المشروط هنا لا لذات الشرط وهو الطهارة، وإنما لانتفاء شرط آخر وهو استقبال القبلة مثلا وعدم اجتناب النجاسة. إذن ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، لأن ثم علاقة تأثير هو مقام السببية، يعني يؤثر عدم وجود الطهارة في الحكم بصحة الصلاة، حينئذ أثر أو لا؟ نقول أثر، نحكم على الصلاة بكونها لم تنعقد، إذا كبر واستقبل القبلة بعد دخول الوقت وصلى الظهر 4 ركعات وقرأ في 4 سورة البقرة، حينئذ يقول صلاتك لا تنعقد، لا تصح. لماذا؟ لكونه لم يتطهر، لم يتوضأ مع القدرة عليه على الوضوء، حينئذ نقول أثر أو لا؟ نقول نعم، إذن له تأثير، له تأثير. ما يؤثر عدمه، عدم الشرط في عدم المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجوده، هذه عبارة واضحة، هي اختارها الشوكاني رحمه الله تعالى. كالوضوء فإنه شرط للصلاة، وضوء شرط للصلاة، يؤثر عدمه في عدمها فلا تصح بغير وضوء، ولا يؤثر وجوده في وجودها، وجوده إذا وجد الوضوء لا يؤثر في وجودها، ليس كلما وجد الوضوء وجدت الصلاة، لكن إذا حكمنا عليه بصحة الصلاة لابد أنه قد أداها وهو على طهارة، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجودها فإنه لا يؤثر مجرد فعل الوضوء في وجود الصلاة، هذا شرط. والسبب عندهم لأنه ثم علاقة بينهما، كما ذكرنا أنه قد يطلق شرط على السبب، وقد يتنازع الشيء الواحد أو الشيء الواحد جهتان، جهة سببية وجهة شرطية، كما هو الشأن في الوقت، فمن جهة هو سبب ومن جهة أخرى هو شرط، وهذه الجهة الشرطية حكم على الوقت بكونه شرطا، هذا يكاد يكون صلاحا للفقهاء، ولذلك أبى الشوكاني أن يسمي دخول الوقت شرطا للصلاة، قال بل هو سبب للوجوب، ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وأما السبب فهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذه العبارة المشهورة، ما يلزم من وجوده الوجود، كلما ورد السبب وجد المسبب. خذ الوقت مثلا، كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. هل يمكن أن تجب صلاة الظهر ولم تزل الشمس؟ لا. هل يمكن؟ لا. إذن زوال الشمس سبب في الحكم بوجوب الصلاة، إذن يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه الذي هو عدم الزوال عدم الحكم بوجوب الصلاة، إذن تلازما. هنا التلازم وقع في ماذا؟ في الوجود وفي العدم. انتبه، تلازم وقع في الوجود وفي العدم. إذن فرق بين السبب والشرط يجتمعان ويفترقان. يجتمعان في ماذا؟ في أن انتفاء المشروط ينتفي بانتفاء الشرط، وكذلك المسبب ينتفي لانتفاء السبب، اجتمعا. هذه نقطة تلاقي بين النوعين. ويفترقان في أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط، وأن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب. واضح الفرق؟ الشرط يلزم من وجود المشروط وجود الشرط، صحة الصلاة يلزم من وجودها وجود الطهارة، وجوب صلاة الظهر يلزم من الحكم بوجوب صلاة الظهر زوال الشمس. لو قال قائل وجبت صلاة الظهر، تعلم أن الزوال قد حان، تحينت الشمس، حينئذ نقول يجتمعان ويفترقان. يجتمع الشرط مع السبب في ماذا؟ في الوجود أو في العدم؟ في العدم. ويفترقان في الوجود. واضح هذا؟ طيب جميل. وأما السبب فهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه، عدمه في عدمه. كلما عدم السبب عدم المسبب، كلما ورد السبب ورد المسبب. كالوقت، نمثل بالوقت، وإن كان الفقهاء يعدونه من شرائط الصحة أو شرائط الوجوب. والوقت من حيث تعريف الاصطلاح الأصولي هو سبب، يعني سبب وجود، سبب وجوب، سبب وجوب. كالوقت فهو سبب لا شرط، لا شرط. وسيأتي توجيه كلام صاحب الإنصاب بأنه يسمى شرطا، لكن هذا قد يقال بأنه لا يجري على قواعد الأصوليين، لا يجري على قواعد الأصوليين، لأنه ينطبق على الوقت حد السبب لا الشرط، ينطبق على الوقت دخول الوقت حد السبب لا الشرط. كالوقت فهو سبب لا شرط، لأنه يؤثر وجوده في وجود المسبب وهو إيجاب فعل الصلاة، ويؤثر عدمه في عدمها، فإنها لا تجب الصلاة قبل دخول وقتها. واضح هذا؟ إذن السبب نمثل به على الشرط أو على الوقت نمثل به على شرط في تحقيق ماهية الشرط فيه، أو نمثل به للسبب نقول الثاني. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تطبق عليه حد الشرط طبقه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجوده. يأتي ما يلزم من عدمه العدم، نعم صحيح، يلزم من عدمه عدم السبب عدم المسبب وهو وجوب الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني يوجد السبب وهو دخول الوقت زوال الشمس ولا تجب الصلاة. ما يأتي يعني قال بأن الوقت دخول الوقت شرط، لأن حد الشرط لا ينطبق عليه. إذن على رأي الأصوليين دخول الوقت سبب وجوب وليس شرطا البتة. لماذا؟ لانتفاء حد الشرط أن ينطبق على دخول الوقت، ولكن الفقهاء أنا أريد أن أبين الفرق بين الصلاحين. فقهاء توسعوا في هذا فأطلقوا على دخول الوقت بأنه شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا يمكن أن يكون لا بالاعتبار الذي ذكرناه وهو الحد المشهور للشرط، حد المشهور للشرط. ولذلك بعضهم يقول كون الوقت شرطا للصلاة معناه أن الصلاة لا تصح إلا لا تصح قبله، ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله. وهذا معنى الشرط؟ لا، هذا من باب التوسع. كأنه لوحظ في الوقت أن الصلاة لا تصح بانتفاء دخول الوقت، لوحظ فيه الوجود، توقف الماهية على وجود الوقت سمي شرطا. إذن هذا توسع أو تحقيق الصلاح الأول، باب التوسع، من باب التوسع. الشرط والشرطية قلنا حكم وضعي، والسبب والسببية حكم وضعي، والمانع والمانعية هذا حكم وضعي. وإذا قيل حكم وضعي هل هو شرعي أو عقلي؟ جماهير أصوليين على أنه شرعي، وهذا سبق تقريره خاصة في مقام أو ذكر الصحة والفساد. الحاجب يرى أنه عقلي، والصواب أنه شرعي. إذا كان كذلك حينئذ لا يثبت كون الشيء شرطا إلا بدليل. نحن الآن سندخل الشروط، يقال شرط وكذا، لابد من دليل، لابد من دليل، وهذا الدليل لا يكون إلا كتابا أو سنة أو إجماعا أو نظرا صحيحا، يعني استنباطا من كتاب أو سنة. لماذا؟ لأننا نقرر أن الشرط حكم شرعي وضعي، حينئذ يكون مرده إلى الشرع، إذ ينبني على الحكم بكون الشيء شرطا الحكم على الصلاة، ونحن في مقام الصلاة هنا، حكم على الصلاة بكونها باطلة لم تنعقد أو بطلت إذا طرأ انتفاء الشرط في أثناء الصلاة، وهذا شأنه عظيم. ولذلك كمثال اجتناب النجاسة مثلا مختلف فيه، هل هو شرط أم لا؟ هل هو شرط أم لا؟ إذا قلت بكون اجتناب النجاسة سواء كانت النجاسة في البدن أو في البقعة أو في الثوب أنها شرط من شروط صحة الصلاة، حينئذ ما الذي يترتب عليه؟ إبطال صلاة من صلى وهو يعلم أن عليه نجاسة. وإذا قلت بأنه يجب اجتناب النجاسة في الصلاة، حينئذ لو صلى متعمدا بنجاسة على ثوبه أو بقعته أو بدنه، حينئذ الصلاة صحيحة مع الإثم. فرق أو لا؟ تدركون الفرق؟ إذا قلنا اجتناب النجاسة نريد أن نبين خطورة القول بكون الشيء شرطا لأنه يلزم عليه الحكم ببطلان الصلاة، وقل مثله في النكاح، وقل مثله في البيع والإجارة، كل الفقه. إذا قلت هذا شرط معناه لا تصح الماهية ولا توجد إلا بتحقق شرطه. وهل كل أمر جاء في الشرع أمر افعل يدل على الشرطية؟ قل لا، يدل على الوجوب، لكن لا يلزم من الوجوب أن يكون شرطا، لا يلزم من كون الشيء واجبا أن يكون شرطا تتوقف عليه الماهية. ولذلك إذا قلت هذا واجب معناه ماذا؟ أنه مأمور به، وهذا الحكم وضعي أو شرعي تكليفي، وهذا الحكم الذي هو الوجوب والإيجاب حكم تكليفي. إذا جعلته شرطا نقلته إلى كونه حكم وضعي، فرق أو لا؟ فرق. حكمت بكونه واجبا بنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، إذا أردت أن يكون هذا الواجب تتوقف عليه الماهية إثباتا ونفيا، حينئذ لابد من دليل زائد على مجرد الوجوب. حينئذ يرد السؤال أيهما أخص، الواجب أم الشرط؟ لما كل شرط واجب ولا عكس. نعم، إذ الشرط واجب وزيادة، شرط واجب وزيادة. كيف واجب وزيادة؟ واجب لأن الشرع أمر به، وقد يكون داخلا في الماهية وقد يكون سابقا. ثم إذا حكمت بكونه شرطا، والشرط لازم أن يكون قبل الماهية وإن توقفت عليه الماهية، حينئذ ينبني عليه زيادة، وهو عدم صحة الماهية إلا بتحقق الشرط. ففرق بين المسألتين. إذن قد يكون الشيء واجبا ولا يكون شرطا. وهل يكون شرطا ولا يكون واجبا؟ لا. الوجوب يثبت بماذا؟ بدليل. ما نوع الدليل؟ نعم، يثبت بدليل. ما نوع الدليل؟ متى نقول هذا واجب؟ ها؟ صيغ الأمر. نعم، أحسن. ما هي صيغ الأمر؟ كم؟ أسأل بكم عن عدد 4 على المشهور. نعم، صيغة افعل إذا لم يكن ثم قرينة صانفة ليفعل. ها، اسم فعل الأمر المصدر، هذا على المشهور. على المشهور وجود واحد من هذه الأمور الأربعة نقول يدل على الوجوب. وإذا ثبت الوجوب حينئذ نحتاج إلى دليل آخر منفصل ليس هو عين الدليل السابق، كما ذكرنا في مقام الأداء والقضاء. قلنا القضاء لابد أن يكون بدليل منفصل ليس هو عين الأول. أقيم الصلاة، نقول هذا يدل على وجوب الصلاة، أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، وقلنا له ما هو بكافر، ما كفر. حينئذ هل يقضي أو لا يقضي؟ قول الدليل الأول دل على وجوب الصلاة وإيقاعها بين الوقتين أوله وآخره، إخراجها وفعلها مرة ثانية بعد خروج الوقت الذي حدد شرعا يحتاج إلى دليل منفصل. هنا الأمر كذلك، كون الشيء دل على الوجوب نقول دل على أنه واجب، ولا يلزم من كونه واجبا انتفاء الماهية لانتفائه، كما مثلنا باجتناب النجاسة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية اغسلوا. لو وقفنا مع هذا النص، اغسل هذا فعل أمر دل على الوجوه، إذن يجب على من أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يغسل وجهه وتوابع الوضوء، هذا دليل للوجوب. هل هذا النص وحده يكفي في كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة؟ قل لا. لو لم يرد إلا هذا النص لقلنا الطهارة واجبة، سواء كانت الطهارة الصغرى فاغسلوا، أو الطهارة الكبرى وإن كنتم جنبا فاطهروا، نقول هذا النص دل على الوجوب. فلو قام صلى الله أكبر وهو لم يتوضأ أو على جنابة، صلاته صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، ولا يلزم من كونه ترك واجبا من واجبات الصلاة أن يحكم على صلاته بالبطلان. واضح هذا؟ إذن نقول قاعدة في أول هذا الباب: والشرطية لا تثبت إلا بدليل. انتبه، شرطية كون الشيء شرطا لا تثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، يعني لابد من دليل يبين أن الماهية تنتفي لانتفاء هذا الوال، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. إذن لابد من دليل يبين أن هذه الماهية تنتفي، لا تقبل، لا تصح، إذا لم يوجد هذا الأمر الواجب. إذا لم يوجد هذا الأمر الواجب، إذن لا تثبت الشرطية إلا بدليل. نوع هذا الدليل ما نوعه؟ يدل على أن المشروط يعدم بعدمه. ما هو المشروط هنا مثلا؟ صلاة يعدم بعدمه، بعدم ذلك الواجب، حينئذ نثبت أنه واجب وأنه شرط. وأما مجرد النص الدال على كونه واجبا لا يقتضي شرطية. واضح هذه القاعدة؟ والشرطية لا تثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، وذلك أنواع. من أين نأخذ كون الشيء شرطا؟ ما هو النص؟ اغسلوا ينفع؟ ما يصلح، لأنه يدل على الوجوب، والوجوب أعم من الشرط، حينئذ إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. نعم طبق اعمل، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. فإذا جاء النص دالا على أمر بأنه واجب تقول هذا لا يستلزم أن يكون شرطا. وثيابك فطهر، طهر أمر يقتضي الوجوب، هل يستلزم الشرطية؟ لا، لابد من دليل آخر يدل على أن صلاة عدم لانعدام الطهارة. اغسلوا وإن كنتم جنبا فطهروا وثيابك وطهر، هذه النصوص لا تدل إلا على الوجوب فحسب، والوجوب أعم من الشرط، حينئذ لابد من نوع دليل خاص معين يؤخذ منه الحكم بالشرطية، إما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة، عبارة يعني في نص قرآني أو سنة نبوية تفيد ماذا؟ تفيد نفي الذات، ذات والصحة، نحو لا صلاة بغير طهور، ها تضع هذا مع النص السابق لا صلاة، هذه الصيغة الأصل فيها أنها تدل على نفي الماهية، ولا تنتفي الماهية إلا لانتفاء شرط أو ركن، وهنا الطهور ليس داخلا في الماهية فتعين أن يكون شرطا، فتضم هذا الدليل النبوي مع الآية، فحينئذ يمشيان سويا، الأول يدل على الوجوب والثاني يدل على الشرطية، والثاني الدال على الشرطية يلزم منه أن يكون واجبا، فأي النصين أعم؟ ثاني، لأنه أثبت الوجوب والشرطية، أثبت أمرين، اغسلوا اطهروا نقول هذا دل على الوجوب فحسب. إذن الصيغة الأولى التي نأخذ منها الشرطية يعني ما اشتهر أن تكون العبارة النبوية أو النص قرآني مفيد لنفي الذات والصحة، لا صلاة تفهم منه أن الصلاة منفية، لأن الأصل في تسليط النفي على الحقيقة الشرعية ها أن يكون نفيا لوجودها غير موجودة، والوجود هنا المراد به الوجود الشرعي لا للحس. نعم أحسنت، للحس، لو قام يصلي ركع سجد بكى إلى آخره وسلم قصاته باطلة، ها يكفي، لماذا؟ هو صلى أمامك لكن صلاته حسية ليست شرعية، يعني بمعنى أنه كبر واستقبل القبلة وركع وسجد إلى آخره، وتحكم على صلاته بأنها باطلة، لا صلاة بغير، لأنه لم يتوضأ، لم يتوضأ. إما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة نحو لا صلاة لمن لا يفعل كذا أو لمن فعل كذا، أو صيغة ثانية نفي القبول، نفي القبول، الأول نفي الفعل نفسه الحقيقة الشرعية، لا بيع لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، إذن الولي شرط في صحة النكاح، نص واضح بين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وشو كان يلتزم هنا أن تكون قراءة الفاتحة شرط على التوسعة التي ذكرناها يأتي في محلها، أو تكون مفيدة لنفي القبول نحو قوله أو نحو لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لا يفعل كذا، لا تقبل صلاة، ها القبول كما سيأتي معنا إن شاء الله في أحكام الأحكام أنه قد يستلزم الصحة، قد يستلزم الصحة، وقد لا يكون مستلزما لها فيكون نفيا للثواب دون الصحة. لكن قد يؤخذ إذا كان نفي القبول المراد به غير الثواب حينئذ يحمل على نفي الماهية، نفي الماهية. لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل نفي للقبول إذا أحدث، إذا وهو محدث، حينئذ نفي القبول هنا مساو لنفي الصحة، لنفي الصحة. لكن إذا جاءت هذه الصيغة ليست نصا كالسابقة، لا صلاة لا نكاح لا بيع، هذه واضحة بينة. وأما لا يقبل الله لابد من نظر في السياق والسباق. فإن كان النص المراد به نفي القبول الذي هو الثواب فحينئذ لا يلزم منه نفي الصحة، نفي الصحة، إذ نفي القبول أعم من نفي الصحة، نفي القبول أعم من نفي الصحة. إذن هذه صيغة من صيغ إثبات الشرطية، لكن بعد تأمل، بعد تأمل، إذ قد توجد قرينة تدل على أن القبول المراد به هنا الثواب، ثواب. ولا تصلح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا. وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب كما ذكرناه سابقا، والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا، لا يستلزم، ليس كل واجب يكون شرطا. لماذا؟ بل يكون التارك له آثما. وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا يحتاج إلى نص. إذا ذكرنا صيغتين، الأولى نفي للذات والصحة، والثانية نفي للقبول، وهذه تحتاج إلى نظر. وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان. سبق معنا تقرير قاعدة قلنا هي صواب النهي يدل على فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه، وهذه قاعدة فيها خلاف طويل مشهور عند الجمهور التفصيل، وهذا الذي ذكره الشوكاني، إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه. إن كان النهي عن الشيء لذات الشيء هذا يكاد يكون وفاق أنه يدل على البطلان، أما إذا كان لجزئه أو لأمر خارج عنه هذا محل نزاع، والموافق في الأول لجزئه أكثر من الموافق في الثاني الذي هو لأمر خارج عنه. والصواب أن النهي يدل على فساد منهي عنه مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل. وذكرنا تقرير هذه القاعدة في شرح الورقات، واضح هذا؟ إذن هذه صيغة ثالثة تضاف إلى حكم بكون الواجب شرطا، وهو أن بنعم ليس الواجب، بكون الشيء شرطا، وهو إذا دل الشرع على أن هذا الشيء منهي عنه إما لذاته وإما لجزئه الداخل في الذات وإما لأمر خارج عنه، والثالث الجمهور على انتفائه، يعني لا يوافقون في هذا. قلنا قاعدة صواب أنها عامة. إذن هذه ثلاثة ضوابط تدل على الشرطية. إذا لم يثبت شيء من هذا حينئذ نرجع إلى الأصل وهو كونه واجبا. بقي واحدة مسألة واحدة، وهي أنه سبق تقرير قاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإذا أمر قلنا دل على الوجوب، وإذا كان كذلك حينئذ يستلزم النهي عن ضده. وثيابك فطهر أمر، إذن عدم تطهير الثياب منهي عنه، وعلى القاعدة هذه دل على الشرطية، دل على الشرطية، هذه تأتي أو يأتي بحثها في الشرط السابع وهو اجتناب النجاسات. الشرط نوعان، قد يكون شرطا للطلب وقد يكون شرطا للمطلوب، لأن عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة، لابد من التفريق، يكون شرطا للطلب، ثاني نكون شرطا للمطلوب. قد يكون الشرط شرطا للطلب وهو المعبر عنه في الفروع شرط الأداء، شرط الأداء، الأداء سمى في الفروع شرط الأداء. ولذلك انتبه لمسألة الاصطلاحات هذه، الأصوليون قد يكون لهم الصلاح ثم يأتي الفقهاء عند الاستعمال قد يعممون أو يخصصون، قد يعممون ويخصصون. فلذلك إذا قرأت كتاب في الفروع يعني الذي يناقش المسائل شرط سبب قضاء أداء انتبه، لابد من معرفة ما الذي يسير عليه ذلك المذهب، هل ذلك الاصطلاح موافق للاصطلاح الأصولي أو لا. والأصل، الأصل في الاستعمال أن تستعمل الألفاظ في الفروع موافقة للألفاظ والاصطلاحات في الأصول، لأن الفائدة من علم أصول الفقه كاسمه أصول الفقه، أصول الفقه، الأصول، أصول الفقه، قواعد الأصولية ليست خاصة بالفقه، ليست خاصة بالفقه، بل تدخل فيه العقيدة، تدخل فيه تفسير، تدخل فيه سائر العلوم الشرعية، ولكن خص الفقه بها لكونها أكثر استعمالا، لأن الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح هذه أحكام فقهية أصل فيها أنها يكثر استعمالها في هذه المسائل، صورة وحكم، صورة وحكم، مسألة وحكمها، ثم هل من شرط إلى آخره، هذا يبحث في الفقه. قد يخالفون الأصوليين في بعض المسائل، هنا عند الأصوليين يعبر عنه بشرط الطلب، شرط الطلب، ويسمى عند بعضهم شرط الأداء، هذا قيل لو ذكره صاحب المراقي ورده الأمير رحمه الله تعالى. وقد يكون شرطا للمطلوب وهو المعبر عنه في الفروع بشرط الصحة وشرط الوجوب. إذن شرط الصحة وشرط الوجوب في المطلوب لا في الطلب، لا لا في الطلب، والأول الذي هو شرط في الطلب هذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، واضحة؟ اكتبوها أولا، تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، مثل ماذا؟ النصاب، نصاب في الزكاة، هل يجب تحصيله؟ جمع مال، جمع من أجل تزكي، ما يمكن، احتجت للمال قبل الحولان، حول ما أرفع وانتظر حتى تمر سنة، ما يلزمك. إذن تحصيل شرط الواجب كالنصاب ليجب لا يجب، فلا يجب عليك أن تزيد المال من أجل أن تصل إلى النصاب، ولا يجب عليك لو بقي يوم واحد، لو بقي يوم واحد واحتجت إلى المال عندك صرفه، ولا تجب عليك الزكاة، لا تقول انتظر غدا حتى أزكي، ما يجب عليك، لا يجب عليك. إذن الشرط الأول الذي هو شرط الطلب ويعبر عنه بشرط الأداء، يقول فيه الأصوليون تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. والشرط الثاني الذي هو شرط الصحة وشرط الوجوب هو الذي يعبر عنه بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، هذا باب التعميم، ونحن نعني الوجوب هنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو كالطهارة للصلاة، نقول إذا وجبت الصلاة لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا إذا توضأ، وحينئذ كل أمر بالصلاة فهو أمر بالوضوء، وكل ما تتم الصلاة به من استقبال القبلة، حينئذ تقول وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب هذه الصلاة ما هي؟ مؤلفة من أركان وشروط وواجبات، فحينئذ إذا كانت الشروط وهي سابقة لا يمكن امتثال الأمر وإيجاد الصلاة إلا بتحصيلها، نقول وجبت الشروط بهذا النص، بهذا النص، فكل أمر بالصلاة فحينئذ يضاف إلى كون الوضوء شرطا بالنصوص الأخرى هذه الأوامر. واضح هذا؟ لماذا؟ لأن الشرع رتب صحة الصلاة على الوضوء، فحينئذ كلما أمرك بالصلاة فقد أمرك بالوضوء، ما لا يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا به وهو الوضوء، فهو واجب. واجب بماذا؟ بدليل منفصل أو بنفس الدليل؟ بنفس الدليل، كلام هنا في نفس الدليل. فكل نص دل على وجوب الصلاة حينئذ يستدل به على وجوب الشرائط، يعني الشروط وتحصيل الأركان والواجبات. واضح هذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وهو الذي يعبر عنه في الأصول بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب. طيب، تكليف شرط طلب أو شرط صحة أو شرط وجوب، شرط طلب أو شرط في المطلوب، الطلب الخطاب توجه لمن؟ شرط طلب، شرط طلب. لماذا؟ لأنك لست مأمور بأن تحصل التكليف، مأمور ولا الصغير يسمع أقيم الصلاة ما وجبت عليه، عمره 10 سنين، هل يجب عليه أن يحصل البلوغ؟ ما يجب عليه. يجب أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه ليس من فعله، وحينئذ نكون من تكليف المحال أو ما لا يطاق، وهذا لا يقع في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا ليس في وسعه، لا نقول فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ فالتكليف شرط الطلب، أي لا يطلب فعل الصلاة إلا من مكلف، وتحصيل هذا الشرط لا يجب لأنه ليس في وسع العبد ذلك. هذا مثال للأول، وهو تحصيل شرط الواجب ليجب، لا يجب، لا وجوب إلا بتكليف بالغ عاقل، وهذا ليس ببالغ ولا بعاقل، مجنون سلب عقله، لا نقول رده، ما يستطيع. حينئذ لا يكلف إلا ما في وسعه، يعني الذي في وسعه. والإسلام شرط في الطلب أو في المطلوب؟ مطلوب. إذن يدخل في أي قاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو في الأولى؟ في الثانية. إذن وأقيموا الصلاة على قول الجماهير وحكي إجماع السلف أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أقيموا الصلاة، دخل الكافر؟ دخل الكافر. يقوم يصلي مباشرة؟ لا، لا يصلي، وإنما يؤمر بالصلاة، ويكون الخطاب موجها إليه حال كفره، ولكن لا يؤدي الصلاة إلا بشروطها، ومن شروطها الإسلام. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أقيم الصلاة، هذا دليل على دعوة الكافر أن يسلم. من أي جهة؟ من جهة كون الإسلام شرطا في صحة الصلاة، في صحة الصلاة. هل بقدرته ذلك أم لا؟ نعم، بقدرته يستطيع. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإسلام شرط للصحة، أي لا تصح الصلاة إلا من مسلم، ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالإسلام، ولا يصح منه قبل ذلك وإن كان مكلفا به، وإن كان مكلفا به. إذن الشرط نوعان، شرط في الطلب وهو المعبر عنه بشرط الأداء، وشرط في المطلوب وهو المعبر عنه بشرط الوجوب وشرط الصحة. والحاصل أن شرط الوجوب ما يتوقف التكليف عليه، شرط الأداء فيه نزاع في ثبوته يأتي في محله، والشيخ الأمير رحمه الله تعالى يرى أنه داخل في شرط الصحة وشرط الوجوب، حينئذ لا يحتاج إلى أن يقال الشروط ثلاثة، قد جرى صاحب المراقي على ذلك، الشروط ثلاثة، شرط أداء وشرط صحة وشرط وجوب. شرط وجوب. شرط الوجوب ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف كان في طوقه أم لا، لا يطلب من المكلف. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، يعني لا يكلف العبد بتحصيله. متى تجب الصلاة؟ صلاة الظهر إذا زالت الشمس. هل لك أثر؟ ليس من فعلك هذا، هذا من فعل الله عز وجل. جاءت الساعة 9 وتريد أن تنام، تخشى أن ما تصحى إلى المغرب، قل أريد أن أصلي الظهر، ما ليس في وسعك، لأن زوال الشمس ليس من فعلك ولست مطالبا بإزالة الشمس، وهذا واضح بين. شرط الوجوب ما به نكلف، يعني الذي نكلف به بسببه، وعدم الطلب فيه يعرف، يعني لم يوجه الخطاب إلى المكلف بتحصيله، لا تكلف بتحصيله كما ذكرناه في البلوغ والعقل. وشرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء، ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء، يعني ما اعتبره الشارع لذلك الشيء بأن لا يحكم بوجوده إلا بوجود ذلك الشرط. حينئذ وجود ذلك الأمر الذي يتوقف على هذا الشرط نقول هذا شرط الصحة، وحينئذ تكون مطالبا بتحصيل الشرط، بتحصيل الشرط سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. واضح هذا؟ إذن عندنا شروط نوعان، شروط صحة وشروط وجوب. شروط وجوب، شروط الوجوب هنا عدها بعضهم في الصلاة، شروط الوجوب عدها بعضهم هنا التكليف، البلوغ والعقل. والإسلام بناء على الخلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والصواب أنهم مخاطبون. وإذا كان الأمر كذلك على هذا القول صار الإسلام شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط صحة وليس بشرط وجوب. باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. الشرط، إذا عرفنا أنواع الشروط. شروط الصلاة أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، هذا إجماع محله إجماع، لكن في الجملة، في الجملة يعني في الجملة يعني اتفقوا في كثير منها وبعضها محل نزاع. ولذلك الطهارة مثلا من الحدث محل وفاق، لا يختلف اثنان أن الصلاة لابد فيها من طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، إلا صلاة الجنازة هذا فيها نزاع، فيها نزاع، والجماهير على أنها مثلها، لابد من طهارة. اجتناب النجاسة أقول هذا مختلف فيه، الجمهور على أنها شرط صحة، وذهب بعضهم إلى أنها سنة وليست من الشروط، وذهب بعضهم إلى أنها فرض، سيأتي في محله. إذن اجتناب النجاسة مطلقا نقول هذا ليس بشرط متفق عليه، وأما طهارة من الحدث الأصغر والأكبر فهو شرط متفق عليه. إذن أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها في الجملة، يعني بعضها وقع فيه نزاع، وهي التي تتقدمها، وهذه يأتي تفصيلها. شروطها قبلها، شروطها ضمير يعود إلى أي شيء؟ ضمير يعود إلى أي شيء؟ وين الصلاة هذه؟ كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. إذن عاد إلى المضاف إليه وهو جائز على الصحيح وإن منعه كثير. شروطها قبلها يعني متقدمة على الصلاة، لأن هذا شأن الشرط، الشرط واجب. والفقهاء يقسمون ما يتعلق بالصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، شروط وأركان وواجبات. انظر هذه كلها بينها قاسم مشترك وهو الوجوب. نعم حسن، الوجوب قاسم مشترك بين هذه الأمور، بين هذه الأمور. الشرط والركن يتفقان ها في توقف الماهية عليها. لا توجد الماهية يعني حقيقة الصلاة، صلاة نفسها لا توجد إلا إذا توفرت الشروط، ولا توجد الصلاة نفسها إلا بوجود الأركان من ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. حينئذ اتفقا في توقف الماهية عليها على الشرط والركن، ويفترقان من حيث كون الشرط سابقا، لذلك قال شروطها قبلها قبل الصلاة، وما كان فيها هو واجب كالشرط، إلا أنه يسمى عندهم بالركن. والركن جزء الذات والشرط خرج، ها واضح؟ والركن جزء الذات يعني جزء الماهية الداخل فيها كالركوع والسجود، والشرط خرج عن الماهية، خرج عنها بعدها أو قبلها؟ قبلها، هو يقول شروطها قبلها. لماذا قال شروطها قبلها؟ ليبين لك أن هذه الشروط التسعة الآتية لا يمكن أن يحكم بصحة الماهية المتوقفة عليها إلا إذا وقعت قبلها بدون استثناء، هو استثنى النية بدون استثناء. حينئذ هذه الشروط كلها لا يحكم بصحة الصلاة إلا بتقدم هذه الشروط عليها، لا بعدها، لا بعدها. حينئذ الوقت مثلا، دخول الوقت شرط، هل يمكن أن يصلي الظهر قبل دخول الوقت؟ قل لا. لماذا؟ لانتفاء الشرط، لأن الشرط يكون سابقا عن صلاة، فلا بد أولا أن تزول الشمس، حينئذ نقول وجبت الصلاة، فكان الشرط سابقا. شروطها أي ما يجب لها قبلها، يعني تتقدم عليها وتسبقها. والصحيح أنه لا يستثنى حتى النية، سيأتي بحث النية في آخر الباب، وهنا استثنى النية كما هو شأن الأصحاب يعني، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريم، مقارنتها للتحريم. وهذا فتح باب الوسواس عند المقلدين، لأنه إذا كانت النية مقارنة، حينئذ إما أن تقارن حقيقة أو عرفا. حقيقة بأن توجد النية عند الله، الهمسة لابد أن توجد معها، لو تأخرت النية بعد الألف ما صحت الصلاة، ما صحت الصلاة. لماذا؟ لأنه وجد جزء من الصلاة بغير نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك فتح باب الوسواس، تجد بعضهم هكذا، أصحاب المذاهب هكذا يفعل، رأيتهم بعضهم هكذا يفعل كأنه يريد أن يمسك شيء هكذا، يقول هذا وسواس، هذا مرض. إذن الصواب أنه لا يستثنى، وأن النية تكون معتبرة قبل الصلاة بوقت يسير عرفة، سيأتي بحثه في محله. إذن قوله إلا النية نقول فيه نظر، صواب أنه لا يستثنى. وسيأتي خلاف هل النية ركن أم شرط، فيه نزاع، يأتي فيه في محله. شروطها قبلها يعني قبل الصلاة، هذا هو المشهور. فإذا عدمت الشروط أو بعضها عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. ذكر بعضهم أن الشرط حقيقته تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل، هذا على هذا المعنى، هذا ليس هو الصلاح الأصولي، على هذا المعنى صح أن يقال بأن الوقت شرط، شرط الصحة، لأنه علق أمر على أمر في المستقبل، وهو تعليق وجوب الصلاة على دخول الوقت، صار شرطا، صار شرطا. لكن هذا لا يتأتى على صلاح الأصوليين، هذا من باب توسعة فقط، باب التوسعة. والشرط عقلي ولغوي وشرعي، والشرع الذي عرفنا، واللغوي هذا مبحثه عند النحاة، حروف الشرط، إن دخلت الدار فأنت طالب، هذا ليس الذي نعني. والشرط العقلي كالحياة للعلم، والشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف، والشرط والفرض يشتركان في توقف الماهية عليهما، ويفترقان في أن الشرط يكون خارج المهية والفرض داخلها، وأيضا فالشرط يجب استصحابه في المهية من أولها إلى آخرها، والفرض ينقضي ويأتي غيره. إذن هذه من الفوارق، أمران: الشرط يكون سابق وتتوقف عليه المهية، والفرض يكون جزءا في المهية. ثم الشرط يستصحب من أول العبادة إلى آخرها. طهارة مثلا، منذ أن يكبر إلى أن يسلم لابد من طهارة. استقبال القبلة، منذ أن يكبر إلى أن يسلم لابد من استقبال القبلة. إذن هو مستصحب في العبادة كلها، بخلاف الركن يكبر الإحرام ثم ينتقل إلى ركن آخر، قراءة فاتحة ثم ينتقل من الفاتحة، تنقضي الفاتحة ينتقل إلى الركوع، ثم ينقضي الركوع ينتقل إلى وهلم جرا. إذن الركن ينقضي ويخلفه غيره، يخلفه غيره. منها الوقت، منها أي من هذه الشروط الوقت. من أخل بشرط من الشروط التسعة هذه التي ذكرها شروطها قبلها، من أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا أو جاهلا به، لأنه لا يعذر في الشرط لا بالنسيان ولا بالجهل، هذا متى؟ مع القدرة، مع القدرة. وأما إذا لم يكن ثم قدرة حينئذ ينظر في كل شرط على حدة. فلو عجز عن الطهارة والتيمم صلى بحاله، إذن ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة أو بدل الطهارة أو التيمم، حينئذ نقول يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. صحت صلاته؟ صحت صلاته. كيف صحت الصلاة مع عدم وجود الطهارة؟ نقول هنا عدم وجود الشرط وهو الطهارة لعذر، أما لو تعمد ما صحت الصلاة، لم تنعقد. نسي الوضوء ثم ذهب فصلى فاستفتاك: صليت ناسيا ظنا أني على وضوء ثم تذكرت أني لم أتوضأ، ما حكم صلاتي؟ لم تنعقد، يعيد الصلاة. ما يدري أن ثم غسل للجنابة، ما يدري، موجود هذا، هو يصلي جنب دائما، ما حكم صلاته؟ ها يرجع فصلي، ماذا نقول له الآن؟ هذا موجود، يسأل البعض يقول لا يدري عن غسل الجنابة، ما حكم صلاته؟ هل يعذر بالجهل أو لا؟ لا يعذر. هذه المسألة أدناها عشرات المرات، هل يعذر بالجهل أو لا؟ أي حسنت، لابد من التفصيل. يعني يأتيك إنسان جارك الآن، جار المسجد، يقول لك ما أدري، تقول له معذور؟ لا، هذا مفرط ليس بجاهل. قال لك أجهل، قل لا، أنت لا لست جاهلا، أنت مفرط. فكل من أمكنه العلم فترك لا يعذر بالجهل ألبت، سواء كان في حكم هو كفر أو شرك أو دون ذلك المسألة التي معنا، فلا يعذر بالجهل ألبت. أما إذا كان في قرية نائية بعيدة، ها يعذر أو لا يعذر؟ يعذر بالجهل ولا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة. إذن ثم تفصيل: ومن أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له أو جاهلا به، أو جاهلا به. من هنا للتبعيض، لأنه لم يذكر الشروط كلها وذكر ستة فقط وهي تسعة: ترك الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه شروط صحة، كلها شروط صحة، صحيح؟ نعم. الإسلام والعقل والتمييز شروط الصحة، صحيح؟ أظن دوخكم بحث الشرط. ها ها العقل والتمييز شرطا وجوب، والإسلام شرط صحة. إذن يشملها كلها وصف الشرط، قال شروطها قبلها ومنها الإسلام وهو شرط الصحة، والعقل وهو شرط وجوب، والتمييز وهو شرط وجوب لا شرط صحة، لأن الصلاة تصح مع عدم التمييز. صحيح؟ هل تصح الصلاة من مميز؟ تصح، تصح لو صلى عمره 7 سنين تم 7، صلاته صحيحة؟ صح. واجبة؟ لا. صام وهو مميز 10 سنين صيامه صحيح؟ صيامه صحيح. وجب عليه الصوم؟ لا. لماذا لم يجب عليه الصوم؟ لانتفاء شرط الوجوب وهو البلوغ، وهو البلوغ. وصح الصوم لكون الصوم أعم من كونه واجبا أو نفلا، فالنفل يصح ولو لم يكن بالغا، والوجوب لا يجب إلا إذا وجد شرطه وهو البلوغ. والوجوب نعم، وجوب الصيام لا يجب إلا إذا وجد شرطه وهو العقل. منها أي بعضها، أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه تركها المصنف هنا لأنها شروط في كل عبادة، شروط في كل عبادة، في كل عبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، فكملت الشروط 9 إلا التمييز في الحج. ها إلا التمييز في الحج مستثنى من الصحة أو من الوجوب؟ ها أي وجوب؟ لا إلا التمييز. إذا حج المميز صحة؟ طيب عمره 40 يوما حج به يصح أو لا يصح؟ وين التمييز؟ صلاة صلى وهو مميز صحت؟ صحت. صلى وعمره 3 سنين لا تصح، لا تصح. إذن التمييز ليس شرطا في الحج، وإنما يصح الحج ولو كان ابن يوم، ابن يوم يعني ولد وحج به، نقول صح حجه بشرطه أن يحرم عنه وليه ونحو ذلك. وأما الصوم حينئذ لا يصح إلا من مميز، وأما من كان دون التمييز فلا يصح منه. والصلاة كذلك لا تصح إلا من مميز، وأما من كان دون التمييز فليس به، فليست صلاته بصلاة، إنما هو لعب، إنما هو لعب. إذن هذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، يعني ليس بشرط في الحج، لأنه يصح الحج ولو كان دون التمييز. وأما الصلاة والصوم نحوه فلا بد من التمييز، أما إذا كان دون التمييز فلا يصح منه صلاة ولا ولا صوم. والزكاة ابن سنة، بالمثال ابن سنة مات أبوه ترك له تركة وحال عليها الحول، وجبت الزكاة أو لا؟ وجبت الزكاة، هو سنة عمره. إذن التمييز ليس شرطا في الحج ولا في الزكاة، استثنى استدرك على صاحبنا هنا. حينئذ التمييز ليس شرطا في الحج ولا في الزكاة، وكذلك العقل ليس شرطا في الزكاة. لو كان مجنون وعنده تركة ملايين صحيح تجب الزكاة أو لا؟ تجب؟ أي تجب. طيب هو فاقد العقل، نقول الحكم هنا وضعي من باب ترتيب السبب على المسبب. الوقت والوقت انتهى. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قلنا بأن ترك الواجب مع العمد تصح العبادة مع الإثم، فإذا ترك التسبيح في السجود هل يقال تصح الصلاة مع الإثم؟ هذا يأتي بحثه، أنه قد يجبر الواجب، ليس كل واجب يجبر، كذلك قد يترك الواجب وليس له ما يجبره، فإذا دل الدليل على الجبر حينئذ أبقيناه كالدم مثلا في الحج. أما بحث النهي يقتضي الفساد هذا سبق مطول في شرح الورقات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أما القواعد الفقهية هذه تبقى كما هي وتكون متممة للكتاب هذا، حينئذ يدرس الفقه من جهتين، من جهة تفصيلية ومن جهة إجمالية، لأن دراسة القواعد هي كذلك دراسة فقهية، أنت ما خرجت عن الفقه. بعض الناس يظن أنه خارج عن الفقه، لا، يكون عندك الاثنين فقه والثلثاء فقه والأربعاء كذلك فقه. لماذا؟ لأن القواعد فقهية، اسم قواعد فقهية. يعني لو أخذنا قواعد الأصولية درس خرجنا عن الأصول، ما خرجنا عن الأصول، ما زلنا في الأصول، لكن هذه طريقة أخرى، حينئذ نأتي للتعميم ثم نفرع، وهنا تفريع الأصول المسائل ثم نصل إلى القواعد، إذن ما في بأس، لكن الفقهية نأتي من فوق. السلام عليكم.